like this a lot. And sometimes, he would do it like this. He would do it like this, and then Sheikh Naveed said that he would take the opportunity in asking about the judgment if someone puts a book here. And Sheikh Abdullah said, you're not allowed to do it. As for if it's like this and the book is here, then this doesn't have, this is not haram. لمرة كان جالس الشيخ متربع، تعرفون المتربع؟ آه مثل ما هو جالس هيك، هو الآن متربع، ما ضحك؟ وكانت الكتب قريبة من باطن قدمه للشيخ رحمه الله، فظننت إنه غير منتبه، كنت صغيرا، فقلت له مولانا توجد كتب شرع هنا، وقدمك قريبة منها، قال لي هذا ليس مدا، لا يحرم، قال لي لو كانت ممدودة هكذا والكتاب في الوجه هذا لا يجوز. قال لي هذا ليس مدا، يعني ما حرك رجله. نحن عادة بنخاف انه كتاب شرع هون واجري هون، هو اورع منا بكثير يعني اكيد. فقال لي هذا ليس مدا. So Sheikh Naveed once saw the Sheikh sitting the way Muhammad sitting. What do they call that? شو اسمه المتربع؟ Cross-legged. And he saw books there. And Sheikh Naveed said he was كتب دين. كتب religion يعني. Kutub Deen, religious books, and Sheikh Naveed says he was small, so he thought the Sheikh wasn't paying attention. So he told him, Sheikh, there's religious books here. So Sheikh Abdullah said, this is not stretching. If the book is there and then you stretch your legs, then this you cannot do. As for this is not haram. Because your legs are crossed, so it's not As for if it's in front of you and then you put your legs out to it, then this is, you cannot do this. هذا كان في طرابلس هذا الكلام. في سنة 1975 وكان أذكر لكم قصة فيها فائدة. الشيخ وهو قاعد يقرأ كان لا يوجد كهرباء، مقطوع الكهرباء، فيوجد نحن نجلس في الصالون مثل هذا ويوجد غرفة بالمقابل لها باب مثل هذا يفتح هكذا خشب. بتعرفيها الغرفة؟ بتعرفيها؟ هذا بيت طه ناجي، هذا في بيت طه، أمه لطه ناجي. فكان عم يشعلوا الغاز الكهرباء هذه القنينة اللي بيشعلوها، ففلتت منهم وكان في شمعة فولعت الغاز وولع الغطاء طبعا الطاولة، فصاروا يصرخوا هن نار وهيك. وأنا قاعد أنا جنب الشيخ، ففتحوا الباب النار ملهل بهيك بوشنا، الشيخ طلع قال الله أكبر، فانطفأت النار. وكان قنينة الغاز بعد عم يطلع منها غاز، مش إنه فضيت، سبحان الله انطفأت النار. Sheikh Abdullah was the story he mentioned before. It happened in the year 1975 in Trablus. And he said he's going to mention a story for the Sheikh which has benefit in it. Once they were sitting in a house where there was another room to the other side, and that other side had a door basically that you open like this. You open it like this. So there was no like electricity in the place where they were in, and they wanted to light candles using gas. So when they were in the other room, the gas caught a light and it caught light to the cover on the table. So then it became really big, the fire. So then they opened the door, and Sheikh Abdullah looked at the fire and he said, "Allahu Akbar," and then it went the fire. وكان قنينة الغاز بعد عم يطلع منها غاز، يخرج منها الغاز. And the gas was still coming out of the actual small tank. ليس انطفأ النار من فراغ الغاز، لا، من قول الشيخ الله أكبر. So it's not the case that it went, the fire went because of the gas going, because the gas was still going. It went because the Sheikh Abdullah said الله أكبر. ومرة ونحن في هذه الرحلة ذهبنا لنزور شيخا مع الشيخ رحمه الله بالليل. وكان ينزل قذائف الحرب، قذائف نسمع الصوت ونسمع الانفجار. فالشيخ عبد الله قوي القلب رحمه الله، فلما فرغنا من الزيارة كان اشتد القصف وأنا اشتد بها الخوف، فخرج الشيخ رحمه الله وأنا بقربه. عم وقف الشيخ خارج البيت وصار يكلم الرجل وأنا خائف، يعني اسمع وأنا أضرب بالشيخ شدة الخوف، ألتصق بالشيخ يعني مع خجلي منه بس خوفان. سبحان الله، والشيخ صار يمشي على مهله والقذائف عم تعمل ويطلع الصوت الانفجار. فكان أخي هو الذي يسوق السيارة، أخي الكبير، ومعنا سيارة أخرى ماشي خلفنا واحد من أحبابنا. فأول ما طلع أخي بالسيارة من الخوف أسرع، قال له الشيخ على مهل أرجع مشي عمال نسمع صوت يرجع خي يسرع، قال له الشيخ على مهل يرجع يخفف يرجع يسمع لأنه قصف متواصل. ثالث مرة قال له الشيخ ما قلت لك على مهل هيك بهالطريقة خي خفض السرعة. فنحن وماشيين نسمع قدامنا بتنفجر بوشنا، شفنا الانفجار، بيقول له الشيخ عبد الله الآن أمشي. قال له الآن أمشي. فاللي ماشي ورانا أول ما نزلنا قال لي بالله عليك أو نحو ذلك، مش الشيخ عبد الله كان عم يقولكم عمهلكم تسرعوا عمهلكم وبعدين قالكم اسرعوا لما نزلت القذيفة؟ قلت لهم بلا، يعني حس هو إنه عم نبطئ ونسرع عم نبطئ ونسرع بعدين رجعنا مشينا. They went to visit a person and there was like rockets coming down, basically. rockets coming down and basically when كنت عم تخرجوا بس كان القصف شغال بس لما ظهرنا لهذا الرجل اشتد. When they came out from the man's place, the rockets it became even more. It became really intense. And this is in the time of war, and the sheikh was talking to this man. Sheikh Abdullah was strong-hearted man, strong-hearted. Sheikh Nabi says, as for him, he was really scared. He was really scared, and although he was shy with the sheikh, he would still grab onto the sheikh. And then when they went into the car, there would still be rockets coming down, and his brother who was driving the car, he would speed up. He went in the car and he started speeding up. So Sheikh Abdullah would tell him, "Ala mahal, slow down." So then his brother would slow down, but then another artillery would come down, and then he would speed up again because he's scared. And then the Sheikh would say, "Didn't I tell you slow down?" So then he slowed down, stayed like that. And then a rocket or artillery went right in front of them. They saw it with their own eyes. Like Sheikh Nabi said, he saw it with his own eyes. And then after that, Sheikh Abdullah said, "Now you can go." So one of the person, there was someone who was driving behind them. So this person behind them, he said, what gives the meaning that if Sheikh Abdullah, قال إذا الشيخ عبد الله أليس الشيخ عبد الله هو الذي قال خففوا وأنتم تسرعون خففوا وأنتم تسرعون حتى نزلت هذه وقال امشوا توقع means Sheikh Abdullah, isn't it that this man behind who was in the car, he said, isn't it Sheikh Abdullah who told you to slow down and then eventually he went and told you to speed up. It means the Sheikh expected this. في أثناء الحرب مرة الجيش أعلن للناس شيء يسمى منع التجول، يعني لا تخرجوا من البيوت كافي. فالشيخ عبد الله يعني متوكل على الله، فقال لزوج ابنة عمتي وكان يحبه والشيخ ينام في بيته اسمه الحاج منذر جوجي، فقال له نخرج، قال له مولانا الجيش منع التجول، قال له نخرج. فخرجوا فطلع لهم حاجز للجيش وقفوا، ف حاج منذر ساكت وقف الجيش، قال طلع اجى الضابط قال له لك يا اخي ما انت عارف انه في منع تجول؟ قال له بعرف. قال له طب ليه ظاهر لحالك بهالليل؟ عم طلع بالشيخ هيك ظاهر لحالي، فعم طلع بالشيخ بيطلع بالزلمه قال له شو شبك؟ قال ليه ظاهر لحالك؟ قال انه بركي الشيخ منه جنبي يعني. قال لي طلع بالشيخ وطلع بالضابط وشو ظاهر لحالي يعمل ايه؟ قال له شو شبك؟ قال له انا ظاهر لحالي. قال له ايه ليه ظاهر لحالك؟ قال له خلص ما بقى اظهر. قال له خلص يلا روح ما بقى تظهر لحالك بالليل لما يكون في منع تجول. ما شافه الشيخ. ما شافه. فسبحان الله لما التقيت بالشيخ بعد ما حكينا هالقصة قلت له مولانا حين مررتم على حاجز الجيش وكان معك الحاج منذر ما رأك الرجل يقول الحاج منذر ماذا قلت؟ قال لي قلت مرتين الله الله ربي لا أشرك به شيئا. So there was same style, bro. There was a time where the army they said that you're not allowed to go out after a certain time, like a curfew, basically. Yeah. So the sheikh said, even despite the sheikh said we go out, he went with one of his relatives, Haj Mundir, So then this Hajj Mumza told him, but they said, the army said, well, there's a curfew. Yeah. Said, we'll go. So they went, and they went past a place where the soldiers were basically there. Checkpoint, basically. Yeah. And then this soldier, he came up to... This general came up to him and he's like, my brother, didn't we tell you that, isn't it the case that you know there's a curfew and you're going out? Why are you going out by yourself? Yeah. So then he said, what do you mean I'm going out by myself? So I said, what do you mean you're going out? He looked at the sheikh, and the sheikh, he sees the sheikh. He's like, what do you mean by myself? He's like, yeah, why are you going out by yourself? He's like looking at the sheikh. And then basically he said, yes, you're going out by yourself. Then the man said, okay, I won't go out by myself. Then afterwards, basically this general, he couldn't see the sheikh. No. So then this Hajj Munzir, he asked him, what did you say? Sheikh Nabil. After I heard the story from him, I asked the sheikh, when you went to the Hajj, what did you see this Dabit? What did you say? So when Sheikh Nabil, he heard about the story, he went to the sheikh and asked him, when you went past that checkpoint and you were there with that general, what did you say? So he said, I said, Allahu Rabbi la ushriku bihi shay'a. Twice. في كان الشيخ عبد الله رحمه الله يذهب إلى الحج بالسيارة حج أربعة عشرة مرة حج وكان يذهب عادة مع الحج منذر هذا الذي ذكرت اسمه الآن فمرة راح الشيخ عبد الله على الحج مع الحج منذر ومعه شخص اسمه صلاح زغلول وسيارة ثانية فيها الحج ديب وزان وأخي أسامة وواحد اسمه عثمان آدم من إخواننا يعيش معنا في لبنان لكن باسبوره من قبرص باسبوره قبرصي باسبوره قبرص فوصلوا إلى الحاجز أخي والحاج ديب السعودي عند السعودية فنظر في الباسبورات كلهم معهم فيزا للحاج فأخي لبناني والحاج ديب لبناني لما وصل إلى الباسبور اللي هو من قبرص قال هذا باسبور من قبرص إذا لا يدخل السعودية قالوا له معه فيزا وسعودي شو لا يدخل يرجعوا على لبنان يمشوا 1000 وكذا كيلومتر صاروا يعني ترجوا كذا ما كان يقبل قاموا رجعوا بالسيارة وقفوا على ناطرين الشيخ عبد الله ليجي بالسيارة رحمه الله فلما جاء أشهروا لهم وقف الحاج منذر قالوا له مولانا ما سمحوا له بالدخول لأخينا عثمان آدم اسمه هو باسبوره من قبرص أمشاله الشيخ رحمه الله قال لهم امشوا خلفنا امشوا بالسيارة وصلوا الشيخ عبد الله شافوا الباسبورات كله تمام مرة وصلوا بعد هلا مارين يعني شوي قام مسك باسبور اخي اسامة باسبور الحاج ديب وصل على باسبور عثمان قال لهم هيدا تفضلوا قال لي اخوي قال لهم هذا اللي في موضوع يعترض عليه قال لهم تفضلوا Sheikh Abdullah, when he would go, he went to Hajj 14 times, and he would go in the car with his brother. Hajj Munzir, he would go with Hajj Munzir. Salah Zaghloul. One person with him is Salah Zaghloul. And one person with him called Salah Zaghloul. And there's another car basically, and it had. One of them was his brother Osama. الله يبارك فيك هلا حاج سامي بدي اقول له قصص انا بعطيك قصص قصص انا ما عندي مشكله بس ممكن اترجم دينا لنا فيك شيخ كمل حتى يعرفوا القصه So this person there was these people who we mentioned and one of them was Haj Uthman Adam he is the one who was from Cyprus the rest were from places were Lebanon. So when they went together with to Saudi Arabia by car, when they arrived, they looked at the passports and they saw that this person is from Lebanon, he can go in. This person is from Lebanon, this person is from Lebanon, they can go in. Then they saw the one who's from Cyprus, they said, this person is from Cyprus, he cannot go in. So they started, even though he had a visa, they had visas and the like, but they wouldn't let them in. They really tried and they wouldn't let them in. So they said, like, you want us to go all the way back over 1,000 kilometers, it's a long trip. So they went back and then they waited for a place until the sheikh came. When they told the sheikh said, you go behind us, come. Follow us, but behind us. So Sheikh Abdullah's car, they went and they went in. Then after that, their car pulled up, and then they looked. They had just come in recently, like a short while ago. So they went. They looked at the passports. They said, "Okay, you go in, you go in, you go in." And then when they got to the one who's from Cyprus, he said, "Hi, this." They said, "Tafaddal." Enter. All these stories of Sheikh Nabil, he knows most of them because he's been with him for 40 years. Sheikh Hatma Sheikh Abdullah Ta'arbeen? Less than 40 years he's been going out with him. So he knows so many things about him. He's seen so many things in his own eyes. It's a blessing for the. Shusma Wali, right? Extraordinary matter. Shusma Wali? Pais. So he's been with him all the time. He saw so many things with him. So what he's saying now, he's saying stories, what's happening with him. Because not many people knew about it. The benefit from this is for a person to increase in the certainty. By the will of Allah, what's happening? Certainty. What did he see himself? Was he there? Sheikh. No. Yes. He was with the Sheikh. When he saw the Sheikh, when he said Allahu Akbar to the fire, Sheikh Nabil was actually there. He saw it. ومرة كان ذاهبين إلى الحج أيضا كان الحج منذر والحج صلاح زغلول اللي ذكرته الشيخ عبد الله يجلس بالحج لا ما شرط تحفظوا الأسماء كان في وقت الشتاء في يوجد عباءة من الصوف فيها من الصوف الخروف الشيخ عبد الله يلبسه فكان في الطريق يسمعون الأخبار أنه صار قصف في الطريق الجديد وهذا الحج منذر رحمه الله كان يسكن في الطريق الجديد فانشغل بالهم يعني صار يتكلموا بالأهل شو بدنا نعمل بالأهل موضوع الأهل ففجأة وجدوا أنه ورا الشيخ عبد الله عاد ماشيين بالسيارة هذه العباية صوف ونزلت على المقهى ما بقى في الشيخ عبد الله فهني صاروا جمود رهبة يعني من هذا الموقف أنه أنت ماشي بالسيارة ومعك هذا الرجل بيعرفوه رجل صالح ولي صاحب الكرامات سبحان الله فصار عندهم مثل يعني رهبة من هذا الأمر ثم فجأة رجع طلعت العبية قال إن الشيخ عبد الله اطمئنوا الأهل بخير الشيخ العبية لا تزال موجودة كانت أيوة بس ما عاد فيها الشيخ عبد الله so in the time of in the winter there was basically the war there had been like it was heard that there was they were going to Hajj. They were going to Hajj. They were going to Hajj. They were wearing as well. Sheikh Abdullah is sitting in the back. What they were wearing. What does it mean, Karamat, my friend? We're going to talk about Karamat, but we're not going to talk about it. What does it mean, Karamat? It's not miracle. Less than miracle. Blessing. Extraordinary matter. Or blessing. Extraordinary matter which occurs upon the hands of our wali. Yeah. These things used to happen so much with the Sheikh, with people witness these things. So it's not just stories. This is an evidence that the person is on the truth, the one he follows. أيوة هيدا الفائدة إنه هذا الرجل الصالح الله تعالى أكرمه بهذا لصدق اتباعه للنبي محمد. معناته النبي محمد على حق. لو لأنه على حق كيف اصطلعت كرامة لمن اتبعه؟ طب أنت ترجم. أنو لله تعالى أنو هذا في ثواب لكن فهم الله لا زين بنزين الله من he was mentioning that the karama, the karama is an evidence for the one who it happens occurs to, the wali. It's an evidence for the one that he follows. So this proves that this person is on the right path because he's following Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And the fact that he's able to do this karama is an evidence that he's on the correct path. لولا أن الرسول على حق من أين صارت الكرامة لهذا الذي اتبعه؟ So hot. Oh, that's a hard one. لولا أن الرسول على حق من أين تصير الكرامة لمن اتبعه؟ هذا دليل على أنه على حق. The Prophet ﷺ wasn't on the truth, then how does this extraordinary matter happen for he who follows him? No. Had it not been the case, I think that's the word. Yeah. Had it not been the case, then he's the one, he's on the truth. قبل الرسول عليه الصلاة والسلام كان يوجد أولياء وولياء قبل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ممن اتبع النبيين الذين كانوا قبل سيدنا سليمان عليه السلام. الله تعالى سخر له الريح, يعني الريح كانت تجري بأمره. الريح يحمل الريح, يحمل سليمان وجيشه إلى حيث يريد. كل الجيش الريح تعم بدون واسطة شيء مثل هذا أو خشبة أو نحو ذلك. وكان الله تعالى أعطاه قوة, له قوة على الجن لا يستطيعون أن يخالفوه. الذي يخالفه سيدنا سليمان يعاقبه, وكان هو يحكم بين الجن, يقضي بين الجن وبين الإنس. يجلس في مجلسه سيدنا سليمان, يجلس البشر والجن, يقضي بينهم. فكان يوجد في اليمن ملكة اسمها بلقيس, كانت تحكم اليمن, وكان عندها عرش يعجبها هذا العرش لأنه مرصع بالجواهر ومن ذهب وضخم. فسيدنا سليمان أراد أن يقهرها حتى تدخل في الإسلام. فكان في هذا المجلس الذي مجلس الحكم فيه الإنس وفيه الجن, فقال سيدنا سليمان عليه السلام أيكم يأتيني بعرشها, بعرش بلقيس, يريد من ذلك قهرها حتى تسلم. واحد من الجن الضخام الكبار, عفريت من الجن, قال أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك هذا, يعني قبل أن تقوم من هذا المقام, هذا العرش الضخم أنا أتيك به. واحد من الأولياء من أتباع سليمان اسمه آصف بن برخيا, قال أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك, يعني هذا الذي عملته الآن بعينك, هذا الطرف, قبل أن يرتد إليك طرفك, أنت تنظر تعمل هكذا بعينك, هذا ارتد إليك طرفك. فجاء به في لحظة قصيرة. هذه تسمى كرامة اللي حصل لآصف بن برخيا, جلب عرش بلقيس من اليمن في لحظة قصيرة جدا. هذا اسمه كرامة. هذا قبل سيدنا محمد. وين كان هذا؟ في اليمن. الله مين؟ سيدنا سليمان؟ لا, هي كانت في اليمن. Before the Prophet والسلام, before his nation, there were awliya, those who followed their prophets. Sulaiman والسلام, Allah Ta'ala made the wind under his control. The wind would flow by his order. It would hold him and his army wherever they wanted to go. And Allah Ta'ala gave him a strength over, control over the jinn, or strength over the jinn, so that if one of them, he tried to go against his orders, he would be punished. He is able to trap him in a and he used to judge between the humans and the jinn in his court, if you like, in his court. And there was a queen in his time in Al-Yaman, a queen in Al-Yaman who had a throne, and she really liked this throne because it had a lot of precious jewels on it. So, saying our Prophet Sulaiman alayhi salatu wasalam, he wanted to. Sulaiman. قبل سليمان. She had a. هلا هلا بالإنجليزي شو our prophet. قلت our prophet. Prophet Sulaiman. Our prophet Muhammad. Prophet Sulaiman alayhi salatu wasalam, he wanted to make her enter into Islam. By defeating her. So he wanted this throne to be brought to him. He said, whom amongst you will bring this throne from Al-Yemen to here? So one of the giants amongst the jinn, he said, I will do it before you can stand. One of the awliya, this was amongst the jinn, one of the awliya who was amongst the humans, his name was Asif ibn Barkhiya. He said, I will bring it to you before you can do it. Before you like this and look up. In a very short time, basically. Mm. And he did this. And this was a karama for him. And this was before the time of Prophet Muhammad alayhi salatu wasalam. Sayyida Maryam alayhi salam كانت ولية ليست نبية وكانت تمشي على شرع زكريا عليه السلام. كان في زمانها مكان للعبادة يسمى المحراب. ليس المحراب الموجود في المسجد الآن، هذا المحراب هذا عمله عمر بن عبد العزيز. قبل هذا ما كان هذا المحراب. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، الله تعالى قال كلما دخل عليها زكريا المحراب. محراب يعني مكان العبادة، ليس هذا المحراب المجول. وجد عندها رزقة. كان يأتي زكريا عليه السلام إلى المكان الذي تتعبد فيه، يجد عندها الرزق، يجد عندها طعام لا يوجد في هذا الوقت عادة، في هذا الوقت لا يكون هذا بحسب العادة. فيسألها، يقول لها من أين لك هذا؟ تقول هذا من الغيب، هذا من عند الله، أي من الغيب، يعني الله أعطاني كرامة، هذا معنى الله أعطاني كرامة. مريم عليه السلام ليست من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لكنها كانت مؤمنة مستقيمة بطاعة الله، فكانت تحصل لها كرامة مثل هذه. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، أي من الغيب، رزق يأتيني من الغيب، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هذه كرامة للسيدة مريم، وهي ليست من أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لكن أكثر الكرامات في أمة سيدنا محمد. الشيخ عبد الله في درس من دروسه قال أكثر الكرامات كرامات أتباع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وكراماتهم كثيرة. قال وأينا يحصي عدد أوراق الأشجار أو عدد حبات الرمال؟ أنا لا نستطيع أن نحصيها من كثرتها، كرامات الأولياء من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الشيخ عبد الله حكى لنا، قال في بلدنا هرر، كان هرر تسمى مدينة الأولياء من كثرة ما فيها أولياء، كان فيها 1000 حافظ للقرآن. قال الشيخ مرة أخذ واحد قريب من عندنا للدفن، مات وهو رجل من الصالحين من الأولياء، فلما دفنوه الذي تولى الدفن اثنان بدأ يسويان التراب بأقدامهما، فخرج هذا الرجل وصار يسوي معه التراب. وليد يعني أصحاب الكرامات. قال الشيخ هذا عندنا شيء متواتر، يعني معروف بين الناس. ورجل آخر حمل للدفن، قال الشيخ فلما فتحوا القبر انهدم جدار قبر مجاور، يعني عم بيفتحوا القبر هون في قبر مجاور، فإذا برجل جالس يقرأ القرآن، فقال لهم ردوا علي التراب، ردوا علي التراب، أنا مبسوط مسرور أقرأ القرآن، هذا من أهل البرزخ. هذه أيضا كرامة. قال الشيخ شيء معروف عندنا أنه ما بيستغربوا. ما عاد تتحمل تكتب شيخ محمد اكتب ولا شيء بارك الله فيك في رجل كمان على الشيخ بارك الله فيك اسمه الشيخ احمد هادي هذا ذهب مع بعض اتباعه لزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم نحو ستة أشخاص هذا كان زمان كثير قبل أن يكون هذه الشبك فلما وصل إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام خرجت يد الرسول كما حصل للسيد أحمد الرفاعي هذا اسمه أحمد هادي قال الشيخ الذين معه الستة الذين معه غشي عليهم لما رأوا يد الرسول ما تحملوا هذا غشي عليهم فلما أفاقوا قال لهم أنا الرسول ما أذن لي أن أعود أنتم تعودون وأنا أبقى بالمدينة المنورة وبقي هناك إلى أن مات كان الشيخ عبد الله رحمه الله لما يدخل إلى البقيع الجبانة المدينة لما يصل إلى سيدنا عثمان رضي الله عنه يقف ولأنه لا يعرف أين أحمد هادي بالتحديد ويقول السلام عليك يا شيخ أحمد هادي ثم يلتفت إلى اليسار السلام عليك يا شيخ أحمد هادي ثم إلى اليمين ثم يلتفت إلى الخلف لأنه لا يعرف البقعة اللي هو فيها على التحديد هذا أيضا من الحبشة جاء وحصلت له كرامة مثل كرامة السيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه يساعدك هو مريم عليه السلام she was amongst the awliya and she used to follow the rules of Prophet Zakaria alayhi salam. And there was a place for worship which was known as al-mihrab, not the mihrab which we are accustomed to today. This is something that Umar ibn Abdul Aziz did. You know, when you go in the mosque and you find like a curvature inside. This is not what al-mihrab is, what it refers to. Al-mihrab when it's mentioned in these verses that he mentioned, it refers to a place of worship. And when he would go in and to visit her, when Prophet Zakaria would go in to visit her, he would find that she would have sustenance, a type of like sustenance which, like food, which you would not normally have in this time. But it's the norm that you wouldn't have this type of food in this season. So he would ask her, he would ask Maryam alayhi salam, what means, from where did you get this? So she said, this is from al-ghayb, and literally the unseen. Means this is from God. This is from God. Allah Ta'ala sustains for whomever He wills. And this is a karama for her. This is amongst the karamat for her. And this, what we're mentioning, this is mentioned in the Quran. This is actually mentioned in the Quran. And this is before the time of Prophet Muhammad alayhi salatu wasalam, because Maryam was before the time of Prophet Muhammad alayhi salatu wasalam. But most of the karamat, they happen for the nation of the Prophet Muhammad alayhi salatu wasalam. Most of the karamat. Once the Sheikh Abdullah, in indicating how much the karamat they had, he said, which one amongst us can count how much how much leaves fall from the trees? And the amount of soils that... Grains of soil on the... that exist, the grains of soils. It means that there's a lot of the karamat they happen for the nation of Prophet Muhammad alayhi salam. There's a lot of them. And the Sheikh mentioned that Sheikh Abdullah said Harar, before it used to be called the Medina of the city of the Awliya. Yeah, the city of the Awliya. And in it, there was a point where there was 1,000 memorizers of the Quran. People who memorized the Quran. Once there was a wali who they went to bury him. They went to bury this wali. And so when they buried him and they were using their feet to level the soil, this wali, he came up and he started leveling the soil with them. Because he's amongst the And there was once a wali who's also from Habash, and his name was Sheikh Ahmed Had. He went to visit the Prophet عليه الصلاة والسلام. There was another person that they wanted to bury, and they were digging the hole to bury him in, and they accidentally uncovered a grave that was next to him, and they saw a man sitting down reciting the Quran. The person's grave would they have uncovered. And he said, put the sword back, cover me again. So they covered him. And once this wali, Sheikh Ahmed Hadi, they went to visit the Prophet عليه الصلاة والسلام. And at the time when they went, there wasn't this shabaka, this like barrier between the grave. And he had some of his followers with him. When they went, the hand of the Prophet عليه الصلاة والسلام came out of the grave. And he kissed it. And he kissed it. Like Ahmad, Imam Ahmad al-Rifa'i, radiallahu anhu. The six people who were with him, they fainted when they saw this. When they woke up, he said to them, "You go back. I haven't been given the permission to leave Al-Madinah." And he stayed in Al-Madinah till he died in it. Sheikh Abdullah, when he used to visit Al-Baqiyah, which is next to Al-Madinah, next to the Mosque of Jamal Osman bin Osman. He used to go to where the grave of Osman bin Affan is, and he used to say, "Assalamu alaykum, Ya Sheikh Ahmed Hadi," in front, and then he would turn to the left and say, "Assalamu alaykum, Ya Sheikh Ahmed Hadi," then to the right and say, "Assalamu alaykum." Because he wasn't sure where. And behind him as well. Because he didn't know exactly where he was buried. في الحبشة أيضا يوجد ولي مشهور اسمه الشيخ نور حسين. الشيخ عبد الله كان إذا أراد أن يعني يلاطف ابنته وهي صغيرة يمسك الدف هكذا ليلاطفها، يفعل هكذا، لا يعرف هذه النغمات الشيخ، فيقول اللهم ارحم نور حسين، اللهم ارحم، حتى يلاطفها هكذا، ليس مثلنا بالله الذي لا خير فيه. فواحد جالس في الصالون والشيخ عبد الله يلاطفه، ما في أحد من الناس إلا هذا واحد وزوجة الشيخ وهذا. فذاك صار يقول في قلبه، ذاك يقول من هو نور حسين؟ فالشيخ قال له تعالى، هيك قال له تعالى، كان يجلس في الأرض، قال له تعالى، قال له هذا الشيخ نور حسين ولي كبير. قال له هذا مرة كان على رأس الجبل أراد أن يتوضأ والماء في آخر الجبل تحت، فصعد الماء إليه، وإلى الآن الماء لا زال يصعد صعودا في الجبل كرامة لهذا الولي. أنا كنت موجود مع الشيخ مرة، جاء ناس من الحبشة، واحد قاضي، فهو ظاهر عم يسلم عليهم الشيخ، قال له نسيت اسمه سبحان الله، قال له يا شيخ فلان، الماء الذي صعد للشيخ نور حسين إلى الآن لا يزال صاعدا، قال له إلى الآن لا يزال صاعد في الجبل صعود، الماء بينزل نزول. نعم. فهذا الشيخ نور حسين من أكابر الأولياء. الشيخ هذا كان إذا أراد، الشيخ عندنا لا يوجد دف، إذا أرادوا مدح الرسول على الطبل يضربون على الطبل، كان إذا أراد أن يمدح الرسول الطبل ينضرب وحده وهو يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ما بده فرقه، الطبل ينضرب وحده. عبال ما تصير معنا هو دايما شيخ ترجم القصة لما انت بتقولها، حتى بالدين لما كنت معك اللي بقول ما عم تطلع مع اللي بترجمه، سبحان الله 100% يعني ان شاء الله لا عم بترجم كويسين بس عشان يحفظ ان شاء الله. الله يجزيكم الخير. In Habasha, there was another giant amongst the awliya called Sheikh Nur Hussain. And Sheikh Abdullah, if he wanted to entertain his daughter, his young daughter, he would get the duf And Sheikh Abdullah, he didn't know these tunes that we know nowadays, or the way we would do it nowadays. So he would play with the duff and he would say, Allahumma arham Nur Hussain. Means, oh Allah, forgive Nur, or have mercy upon Nur Hussain. And in the living room where the Sheikh was, there was one person with him. It was Sheikh Abdullah, his wife, and him. So this person in his heart, he was saying, who is Nur Hussain? Who is this person, Nur Hussain? So Sheikh Abdullah, he told him, come. Sheikh Abdullah told him, Ashar Allahu Isbahi, Al Masari Yukbiru. فلو هذا الشيخ نور حسين ولي كبير. he told him come. So he started pointing with his hand. Sheikh Abdullah started doing this. He said, "Sheikh Nur Hussain, he was amongst the big awliya, amongst the big awliya. And this Nur, this Sheikh Nur Hussain, he was once on a mountain, and below there was like the water was flowing below. He was on the mountain." أراد الوضوء فأصعد الله الماء إليه. He wanted to perform wudu, so Allah Ta'ala made the water come up to him. Until now, the water still coming upwards. The water still comes up. The water goes up the mountain. Up the mountain. يعني هذه كرامة لا تزال. عادة الكرامات تذهب مع الوقت. الأسرار في الأغلب لا تستمر. السر لا يستمر في الغالب لا يستمر. هذا شأن الكرامات وإن حصلت لا يستمر. شيخ القاضي جاء للشيخ عبد الله هو سأل هذا. الشيخ عبد الله سأل. A judge came from Al-Habasha, so Sheikh Abdullah, he asked him, is the water still coming up to the mountain? He said, it is till now. This Sheikh Nur Hussain, if he wanted to praise the Prophet عليه الصلاة والسلام, he wouldn't use They didn't have the small frame drum. They had a big drum. So this is what they would use. Sheikh Nur Hussain, when he wanted to praise the Prophet عليه الصلاة والسلام, this big drum would hit itself. في شيخ في لبنان اسمه الشيخ أحمد الصيادي الرفاعي. هذا من طرابلس. الشيخ عبد الله مرة أرسلني إليه قال لي تأخذ مسجلة وتسجل له الكرامة التي حصلت له لما هو كان يشتغل بتركيب مواسير, وأنه ولي بس من رفاعي من أصحاب الكرامات. فعمل لامرأة نصرانية, عمل لها عملا وأنجزه, ثم هي ما أعطته الأجرة على حسب المتفق عليه, وهي تعرف أنه أحمد الصياد الرفاعي, فسبته وسبت أجداده. وكان في تلك القرية فرن واحد فقط, فهو أخذه الحال لما سبت أجداده الرفاعية تأثر فأخذه الحال, فذهب إلى الفرن ودخل فيه وأطفأه وصار ينبع منه الماء, صار ينبع من الفرن الماء, وما عندهم إلا فرن واحد. وذهب, فاشتهر الخبر في الضيعة أن هذا الرجل الشيخ أحمد الصيادي فلانة أغضبته, فذهب إلى الفرن وأطفأ, فات الفرن مشعل نار وطفأ بإيديه وصار ينبع منه الماء. فصاروا يحكوا مع بعض أنه نعمل كيف جاهة, يعني مجموعة هيك أنه لهم اعتبار, وراحوا صاروا يترجوه دخيلك يا شيخ انه اعفي عنها وكذا, حتى رضي فوقف الماء حتى يرجعوا يستعملوا الفرن. فالشيخ ارسلني خصيصا حتى يسجل له هذه الكرامه هذا الشيخ احمد الصياد. فمره كان في احتفال ويحضره رئيس الوزراء رشيد كرام في ذلك الوقت, فاجا هو متاخر. عاده عند الناس الذين لهم اعتبار في الدنيا مراكز هم الذين يأتون متأخرين, الناس تحضر قبلهم لما هن يجوا يقفونه. فهو غضب, رئيس الوزراء غضب, فلما اجى الشيخ محمد الصيادي كان غضبان رئيس الوزراء, فكان في دف معلق. فقام الشيخ محمد الصيادي قال له تعالى يا دف أريد أن أمدح جدي رسول الله. فطار الدف من هناك قدام كل الحاضرين وجرى مشى إليه. فسكت هذاك يعني سلم وراء هذا المنظر سلم. اسمه الشيخ أحمد الصيادي. أي سنة هالشيخ؟ رفع ما بعرف بالتحديد أي سنة. أنا لما رحت لعنده أظن 79 أو 80 لما أنا زرته الشيخ أحمد الصيادي. صادق قبل بكثير كانوا كاتبين بمجلة الحسناء هذه الحادثة وأن الفرن اسمه فرن الشيخ إنه مسميينه فرن الشيخ بسبب الشيخ أحمد الصياد. هذا كان يعتقد بشيخنا رحمه الله. There was a sheikh in Lebanon. His name is Sheikh Ahmed al-Sayyad. He was amongst the Rifa'is. Next to the kitchen, bro. Sheikh Nabi said, Sheikh Abdullah, he ordered him to go and record this karama that we were mentioning. And the karama was that he had like a... He used to work plumbing. And he used to plumb. Although he did plumbing, he was amongst the awliya. He was amongst the awliya, subhanAllah. He did something with a woman who was Christian. Did a job for her, basically. Yeah. But she didn't give him the payment. She didn't pay him. And then she cursed him and she cursed his Rifa'i granddads. His granddads were amongst the Rifa'iyya. So he became angry. He became angry at this. So he went. He became affected. Affected him. So he went where they have like an oven. And it's the only oven. It's the only bakery. It's the only oven in the whole area. And دخل فيها شيخ دخل في الفرن وأطفأه. He went inside the actual oven and he started and it was on and he started putting it off with his hands. ثم صار ينبع الماء منه. And then the water started coming out from it. فانصرف هو. Then he went and because this is the only bakery oven that they had to use. Some amongst what they consider the high people amongst themselves, they went to him, they gathered, they thought maybe if they go to him and they asked him to just like allow her according to them. So they kept doing this until he accepted. At this point the water stopped. And there was once a event where there was like the heads of the ministers appearing. They were there. Prime Minister, he was there. And usually the Prime Minister is the one who came late. But this time, Sheikh Ahmed al-Sayyadi, he's the one who came late. So this Prime Minister, he got angry. Because coming late is something they see as a person of status. He comes last. Everyone is there before him to indicate his status. So then when Sheikh Ahmed Sayyadi came in, he came in late and there was a duff which was hanged. So he said, come, O duff. So then he said, I want to praise my granddad, the Messenger of Allah. So then the duff came to him, flying in front of all those people, and then the man didn't say anything. When they put it on the local newspaper. مجلة Oh, that's a good thing.